بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من روضات وجنات. أيها الأحباب الكرام، سوف نتكلم اليوم عن أمر مهم جدا إن شاء الله تعالى. هذه المسألة التي سأتكلم معكم حولها لا يقبل عمل إلا بها. فلو صلى الرجل أو صام أو تصدق أو بر والديه أو وصل رحمه أو فعل أي شيء من الطاعات بدون هذا الأمر لا يقبل، ولا أجر له ولا ثواب. ما هذه المسألة؟ إنه الإخلاص. الإخلاص أيها الأحباب، الإخلاص الذي هو أساس العمل، الإخلاص الذي هو نابع من القلب. صدقة بلا إخلاص لا أجر لها، حج بلا إخلاص لا ثواب له، وهكذا كل الطاعات. وسوف أتكلم معكم إن شاء الله تعالى حول عدة أمور. أولا، فضل الإخلاص. ثانيا، ما هو الإخلاص؟ ثالثا، من هو المخلص؟ رابعا، مواقف من حياة المخلصين. خامسا، كيف تكون مخلصا؟ الإخلاص سر بين العبد وربه، الإخلاص في القلب، ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أخلص في السر فاح عبيره بين الناس. فتعالوا معنا أيها الأحباب لنتكلم أولا عن فضل الإخلاص. أولا، الإخلاص ينجيك من وسوسة الشيطان وإضلاله وإغوائه، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قرأ الكوفيون المخلصين بفتح اللام، وقرأ باقي السبعة المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين. والفرق بينهما: المخلص الذي استخلصه الله فجعله خالصا له، لا يعمل عملا إلا لله، والمخلص هو الذي أخلص عمله لله. اللهم اجعلنا وإياكم من المخلصين يا رب العالمين. إذن الفضيلة الأولى من فضائل الإخلاص أن العبد إذا أخلص لله جل وعلا فإن الشيطان لا يضله، لن يكون معصوما، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكنه إذا أخطأ استغفر وتاب ورجع إلى الله، لن يضله الشيطان ضلالا كاملا عن الطريق. الفضيلة الثانية من فضائل الإخلاص أن الإخلاص يورثك نعيم الجنة. الله أكبر. الجنة، الجنة التي يتمناها كل مسلم، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة التي لو عبد الإنسان ربه طوال عمره في الدنيا ودخل الجنة ساعة واحدة في الجنة بالدنيا كلها، الجنة التي فيها يرى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، الجنة التي أقل درجة فيها أن العبد إذا أراد شيئا أو تمناه جاءه 70,000 ملك يقولون لبيك يا ولي الله ماذا تريد. الجنة، الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة، الجنة التي يطلع الله عز وجل على أهلها فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا عطاء ما أعطيته أحدا من العالمين، فيقول وعزتي وجلالي لأعطينكم أحسن من ذلك، فيقولون وما أحسن من ذلك يا رب، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب. الجنة، الإخلاص يورثك الجنة، الإخلاص يجعلك من أهل الجنة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الإخلاص يورثك الجنة، الإخلاص يجعلك عبدا ربانيا لا تفعل شيئا إلا لله، ولا تتحرك حركة إلا ابتغاء وجه الله. الإخلاص. هل تعلم أخي الكريم أنك تستطيع أن تجعل حياتك كلها لله جل وعلا؟ فإذا نمت تنام بنية التقوي على قيام الليل أو صلاة الفجر، وإذا أكلت تأكل بنية التقوي على طاعة الله وعبادته، وإذا أنفقت على أولادك تنفق عليهم بنية أنك تنشئ أطفالا سيعبدون الله جل وعلا ويوحدونه، وإذا ابتسمت في وجه مسلم تبتسم ابتغاء وجه الله لإدخال السرور على مسلم وتحصيل الأجر والثواب من الله، وإذا عملت في عملك تجعل عملك هذا بنية إتقان العمل للمسلمين وأن تحصل المال الذي تكف به نفسك وأهلك عن المسألة، تجعل عملك كله خالصا لله. إذن الفضيلة الأولى للإخلاص أن الإخلاص ينجيك من إغواء الشيطان وإضلاله. الثانية أن الإخلاص يورثك نعيم الجنة. الثالثة الإخلاص سبب من أسباب نصرة هذه الأمة على أعدائها، حتى ولو كان الإخلاص من رجل ضعيف أو امرأة عجوز في محرابها. اسمع، اسمع إلى ما رواه البخاري والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بصلاتها بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم، فدعاء المخلصين ينصر الله به الأمة، دعاء المستضعفين يرفع الله به الغمة. أيها الأحباب أكثروا من الدعاء، ونحن في هذه الأزمات أمي الكريمة أكثري من الدعاء أختي الكريمة، أكثري من الدعاء جدتي، أكثري من الدعاء أبي، إخواني، أحبابي، أبنائي، كلكم أكثروا من الدعاء، فإن دعاءكم سلاح ماض يرفع الله به الأزمات ويفرج به الكروب ويغني به الأمة ويحل به الرخاء، الدعاء. ولذلك كان الدعاء عبادة كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، لماذا؟ لأن الدعاء فيه تضرع إلى الله، فيه تذلل لله جل وعلا، فيه استكانة وذلة بين يدي الله. وكلما كان العبد متواضعا ذليلا منكسرا رفعه الله درجات، من تواضع لله رفعه. أخي الكريم، الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، القيام فيه تلاوة القرآن وما أعظم القرآن، والركوع فيه تسبيح لله جل وعلا وما أعظم التسبيح، والسجود فيه تسبيح لله تبارك وتعالى وما أعظم التسبيح. ولكن ما أشرف هيئة في الصلاة وما أقرب هيئة لله إنه السجود. لماذا؟ لأن العبد وهو ساجد يكون في موطن الذلة والاستكانة والانكسار لله جل وعلا، والأنف الذي يرفعه شامخا يضعه على التراب ذلا لله وتواضعا وانكسارا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. لذلك كان السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأشار القرآن إلى ذلك فقال فاسجد واقترب، أي كلما سجدت اقتربت من ربك جل وعلا. ولذلك الإنسان إذا ذل نفسه لإخوانه المؤمنين وسامح المخطئ وعفى عن الظالم لله وحده لا لسواه، فإن الله يرفعه ويرفعه. بل ومن كثرة تواضعك لإخوانك المسلمين تصل إلى مقام عال من مقامات الإيمان، إنه مقام المحبة لله جل وعلا. التواضع للمسلمين يرفعك إلى مقام المحبة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا رب، ما صفات هؤلاء الذين تحبهم ويحبونك؟ أول صفة لهم أذلة على المؤمنين، ولم يقل متواضعين للمؤمنين بل قال أذلة. فلا مانع أن تذل نفسك لأخيك المؤمن، لا لدنياه ولا لجاهه ولا لسلطانه، وإنما لإيمانه وقربه من الله جل وعلا. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لماذا ذكر الجهاد هنا؟ حتى لا يظن أحد أن الرجل أذل نفسه لأخيه المؤمن لضعفه، بل هو قوي عزيز على الكافر، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم، وفي نفس الوقت متواضعا، تراه متواضعا. نعم، إذن الإخلاص هو أساس قبول العمل، الإخلاص هو تاج على رؤوس المخلصين، الإخلاص يجعل عملك الصالح القليل كثيرا جدا، وفقدان الإخلاص يجعل عملك العظيم حقيرا جدا لا قيمة له. انظر إلى أعمال هؤلاء الغير مخلصين، قال الله فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له ولا أجر ولا ثواب والعياذ بالله. اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبابي الكرام، إخواني الفضلاء، تعالوا معنا لنعرف ما هو الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ اسمع إلى تعريفات العلماء للإخلاص لكي تسأل نفسك هل فعلا أنت مخلص؟ يقول بعض العلماء: الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب يا رب يا رب. وقال بعض العلماء: الإخلاص توحيد القصد والجهة. قصدك من؟ الله. تريد وجه من؟ الله. وهناك تعريف جميل رائع رائق للإخلاص أعجبني، كأن العالم الذي قاله ذاق الإخلاص، كأن العالم الذي كتب هذا التعريف عانى الإخلاص. اسمع إلى هذا التعريف، وحبذا أخي الكريم لو معك ورقة وقلم تكتب هذا التعريف، هو سطر واحد تكتبه تردده تحاول أن تطبقه، وسوف تأخذ وقتا في تطبيقه ومجاهدة نفسك على الوصول إليه. اسمع تعريف الإخلاص. الإخلاص، قال بعض العلماء: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. الله أكبر. تصلي لا يهمك مدح الناس ولا ذمهم، تصوم، تحج، كل ذلك وأنت تنسى الناس، تنسى ما حولك من المخلوقين، لأنك دائم النظر إلى الله. إخلاص يقال خلص اللبن وخلص العسل إذا صفي من شوائبه. فالمخلص الذي صفى عمله من جميع الشوائب وجعله خالصا لله لا لأحد سواه. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. تعال معي أخي الكريم لنقف مع المخلص. من هو المخلص؟ عرفنا الإخلاص وعرفنا فضل الإخلاص، من هو المخلص؟ اللهم اجعلني وإياكم من المخلصين يا رب. قيل لسفيان: ما أشد عمل عليك؟ صلاة، صيام، القيام، انفاق المال، ما هو أشد شيء على النفس؟ فقال: أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنها ليس لها فيه نصيب. نعم. من هو المخلص؟ اسمع إلى تعريف المخلص واكتبه وسل نفسك هل أنت كذلك أم لا. اللهم اجعلني وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات من المخلصين. من هو المخلص؟ قال بعض العلماء المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. لماذا يكتم حسناته؟ أنه لا يريد من الناس أجرا ولا ثوابا عليها، يريد الأجر ممن؟ من الله. هناك تعريف للمخلص أعلى من هذا فأرجو أن تنتبه معي فيه. من هو المخلص؟ قال بعض العلماء المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه. عجيب. المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه، هذا الأمر عكس فطرة النفس، فالنفس تميل إلى من يمدحها وتنفر عمن يذمها. أما أن هذا الرجل يصل إلى هذه المرتبة أن من يمدحه، أنت التقي، أنت الطيب، أنت الورع، أنت الرجل الصالح، مع من يقول له أنت المنافق وأنت وأنت وأنت، وكلاهما عنده سواء، فهذا رجل قوى إيمانه فتغلب على شهوات النفس وأهوائها. المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه. هذا كلام جميل ولكنه يحتاج إلى المجاهدة. هناك تعريف أعلى من ذلك للمخلص لا أدري أذكره لكم أم لا، لكنه تعريف يحتاج إلى مجاهدة النفس وترويض القلب على الإيمان حتى يصل إلى هذه المرتبة. ما هو؟ تأمل معي أخي الكريم هذا التعريف. قال بعض العلماء المخلص من يميل إلى من يذمه وينفر عمن يمدحه. عجيب. المخلص من يميل إلى من يذمه، يذمه وينفر عمن يمدحه، وهذا عكس طبيعة النفس البشرية. قال العلماء أرباب القلوب، علماء القلوب، قالوا لأنك إذا نظرت حقيقة علمت أن من يمدحك يضرك وأن من يذمك ينفعك. كيف ذلك؟ قالوا من يمدحك يضرك، لأن المادح لك يجعلك بين أمرين، إما أن يدخل الغرور إلى قلبك من كثرة المدح، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، وإما أن تجاهد نفسك حتى لا يضعف إيمانك ويدخل الغرور إلى قلبك فأنت في مشقة المجاهدة. فأنت بين أمرين، بين ضعف الإيمان بالغرور وبين مجاهدة النفس والمشقة في دفع هذه الآفة عن قلبك. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مدحه أحد رد عليه بهذا القول: حبذا لو تحفظ، وإذا مدحك إنسان تقول. كان إذا مدحه أحد قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا ممن يظنون. ثلاث عبارات تكتب بماء الذهب: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا ممن يظنون. هكذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه. إذن المخلص من يميل إلى من يذمه وينفر عمن يمدحه، لأن من يمدحه يضره وأن من يذمه ينفعه. كيف؟ من يذمه ينفعه؟ قالوا نعم. قالوا لأن من يذمه إما أن يذمك بعيب هو فيك، أو أن يذمك بعيب ليس فيك. فإن ذمك بعيب هو فيك فحينئذ قد لفت نظرك إلى عيب لكي تقوم بإصلاحه، قد تكون مشغولا عنه فيقول لك: أنت يا من تحافظ على الصلاة في المسجد وكذا لا تصل رحمك. تقول: نعم أنا مقصر في صلة الأرحام، فتبدأ تصل أرحامك. أو يقول لك: أنت ما شاء الله تحاول تتقن عملك وكذا، وأنت لا تصلي الفجر في جماعة. نعم صحيح أنا لا أصلي الفجر في جماعة، لابد أن أحاول أن أصلح هذا العيب. أو يقول لك: أنت تصلي الصلوات الخمس وتظن أنك رجل صالح، وتذهب إلى عملك وإلى وظيفتك ساعة واحدة أو ساعتين في اليوم، وتأكل المال، انظر من أين تأكل، من حلال أم من حرام. تقول: نعم أنا ينبغي أن أستحل مالي بإتقان عملي، فلا بد أن أتقن العمل لكي يكون الراتب حلالا. هكذا يعني إما أن يذمك بعيب هو فيك فيلفت نظرك إليه لإصلاحه، وإما أن يذمك بعيب ليس فيك. فإن ذمك بعيب ليس فيك فأنت بين أمرين: بين أن تسامحه في الدنيا فتأخذ أجر العافين فتصل إلى درجة المحسنين. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو عن الناس من الإحسان. ثانيا: إما أن لا تعفو في الدنيا وتأخذ من حسناته يوم القيامة، فمن ذمك نفعك، إما أن تعفو عنه فتكون من المحسنين، إما أن تأخذ من حسناته يوم القيامة، إما أن يلفت نظرك إلى عيب هو فيك فتصلحه. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان لا يغضب ممن يذمه. ولذلك مالك بن دينار يمشي يوما بين أصحابه فتناديه امرأة: يا مالك، فيلتفت تقول له: أنت مرائي. ماذا قال لها؟ تصور أن شيخا عظيما كبيرا يمشي بين طلابه وإخوانه فتناديه امرأة وتقول: أنت مرائي. لو قيل لك ذلك ما هو ردك؟ تقول: الله يسامحك. مالك بن دينار لم يقل ذلك، وإنما قال ما هو أعلى من ذلك: يا مالك أنت مرائي. قال: ما عرفني غيرك، ما عرفني غيرك، يعني كل هؤلاء مغرورين في وأنت التي عرفتني على حقيقتي. هذا لا يدل على أنه مرائي، هذا يدل على أنه متواضع وأنه يتهم نفسه ويحتقر عمله، ولذلك رفعه الله. إخواني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تظنن أنك تمدح نفسك عند الناس لتنال منزلة في قلوبهم، لأن قلوبهم ليست بيدك، هي بيد الله. ولا تظنن أنك إذا أخفيت أعمالك الصالحة بينك وبين الله أن هذا لا يخرج إلى الناس، فيخرج إلى الناس، وترى الناس يحبون هذا الرجل من أول نظرة ويتأثرون بكلامه. لماذا؟ لأن له خبيئات بينه وبين الله، خبيئات، بكاء في السر، تلاوة بتدبر، صدقات في الخفاء، قيام في الليل، إحسان إلى الناس. له خبيئة بينه وبين ربه، خبيئات بينه وبين ربه. ولذلك أخي الكريم أنصحك ألا تجعل عملك كله ظاهرا، اجعل هناك خبايا تخفيها بينك وبين ربك، إن استطعت ألا يعلم بها أولادك ولا زوجتك ولا إخوانك ففعل. تعال معي لنأخذ مواقف من حياة المخلصين لترى كيف كان هؤلاء يتعاملون مع ربهم، لنتعلم على موائدهم، لنتربى بين أيديهم. المخلصون الذين سجل التاريخ هذه المواقف التي خرجت عفوا عنهم فانكشفت، ولعل هناك لهم من المواقف الكثير والكثير أخفوه عن الناس. اسمع إلى هذا الموقف الذي وردنا عن العالم العابد الزاهد داود بن أبي هند، ولولا أنه نقله الثقات ما صدقناه. ما هو هذا الموقف؟ صام داود بن أبي هند 40 سنة لم يعلم به أحد حتى أهله. كيف؟ أهله، زوجته وأولاده، من الذي كان يضع له السحور؟ من الذي كان يضع له الفطور؟ كيف ذلك؟ بحثت في هذه المسألة لأعرف كيف تم ذلك، فوجدت الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة داود بن أبي هند رحمه الله قال: كان يعمل بزازا، أي يبيع البز، وكان له حانوت في السوق، دكان لبيع البز أي لبيع القماش الثياب في السوق، فكان يأخذ فطوره إذا خرج من بيته فيتصدق به في الطريق، فيظن أهل البيت أنه أكل في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويظل في سوقه إلى المغرب، ويرجع بعد المغرب إلى بيته فيتعشى، فحينئذ لم يعلم به أهله 40 سنة حتى كشف الأمر. هذا الرجل لماذا كان يخفي عمله؟ لأنه يعلم أن العمل الذي في ديوان السر أعظم أجرا من العمل الذي في ديوان العلانية. هذا الرجل لماذا حاول وعانى ألا يعلم حتى أهله بصيامه؟ لأنه لا يريد مدحا من أهله ولا من أصدقائه ولا من إخوانه، وإنما يريد أجرا كاملا من الله، خالق الخلق، باري البرايا. لأنه يعلم أنه يوما من الأيام سيرحل عن الدنيا ويوضع في القبر وحيدا ليس له إلا الله، يوضع في ظلمة القبر لن ينيرها عليه إلا الله، ستعرض أعماله بين يديه ولا يحاسبه عليها إلا الله. فلماذا يرائي غير الله؟ لماذا يرائي غير الله؟ عليه أن يخلص العمل لله، لأن المطلع على النوايا هو من؟ هو الله. تعال إلى موقف آخر لنتعلم الإخلاص من المخلصين، ولنتربى جميعا في مدرسة أسيادنا المخلصين. زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا غنيا، وكان عنده عبيد وخدم، ولم يرى مرة يتصدق، حتى كان بعض الناس يتهمه بالبخل. فلما مات رأى مغسلوه على جسده آثارا سودا، رأوا على عاتقه على كتفه آثارا سودا كأنه حمال، فقالوا عجبا، هذا رجل مرفه وعنده عبيد ولا يعاني عمله بنفسه، وهذا الكتف كتف حمال. فقال رجل من أهل بيته أنا أدلكم على السر. ما السر؟ قال كان ينتظر حتى إذا نام أهل بيته ونام العبيد والخدم وقد أعد جرابات الدقيق، فيحملها على كتفه ويذهب إلى بيوتات الفقراء وقد علمها في ظلمة الليل وهو ملثم حتى لا يعرف، ويطرق الباب فإذا فتح الباب وضع ودار ولم يعلمه أحد، فإذا نادوا عليه من هو لم يتكلم. وكان الفقراء يصبحون يتكلمون، يأتينا رجل كأنه يعرف حاجتنا، يأتينا بالدقيق ويأتينا بالإذان ويأتينا بثياب الأولاد كأنه يعرف أبناءنا، وإذا انتهى الطعام أتاهم في الشهر الذي بعده بمثله وفي الشهر الذي بعده بمثله، يتكلم الناس الفقراء ويقول الآخر ويأتينا رجل ولا أعرفه، وبرغم ذلك كانوا يتهمونه بالبخل. فلما مات فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم به، فأحصوا فوجدوه كان يقوت 100 بيت من فقراء أهل المدينة. رضي الله عنك يا زين العابدين. إخلاص، إخلاص أيها الأحباب. السؤال، لماذا أخفى عمله؟ لماذا عانى كل هذه المعاناة؟ أراد أن يحمل الدقيق بنفسه وعنده من الخدم من يحمله، لكنه يريد أن يتشرف بالوصول إلى بيت الفقير، يريد أن يتواضع لله جل وعلا، ولسان حاله يقول يا رب أنعمت علي بنعم لتختبرني، فها أنا أحمل هذه النعم إلى خلقك، ها أنا أحمل نعمك إلى خلقك، ليس مني شيء ولا بيدي شيء، إنما هي نعمك أوصلها إلى خلقك، أخدم الفقراء أخدم المحتاجين ابتغاء مرضاتك يا رب، فهل رضيت عني؟ الله الله أكبر، الله أكبر. قلوب المخلصين لها صلة برب العالمين، قلوب المخلصين لها أسرار بينها وبين الله، لها أسرار بينها وبين ربها. يفتح الله للمخلص أبواب الطاعة، يفتح الله للمخلص أبواب الخدمة. ولذلك إذا استعملك الله لخدمة دينه تبليغ دينه، تحفيظ قرآن، انفاق على الفقراء، المساكين، اليتامى، مساعدة الناس. إذا فتح الله لك بابا من أبواب الخدمة، خدمة الدين، فاعلم أن الله يحبك، وأن الله اختارك، وأن الله اصطفاك، لأن الله لا يختار لخدمة دينه إلا من يحب. ولذلك سئل بعض العلماء وقيل له: ما دعوتك التي تدعو بها دائما؟ اسمعني بارك الله فيك. يقول سئل: ما دعوتك التي تدعو بها دائما؟ قال: أقول اللهم اجعلني وزوجاتي وأولادي وأهلي خدما لهذا الدين. دعوته التي يدعو بها دائما أن يجعل الله خدام، واجعل أولاده خدامين، وزوجته كلهم يخدمون من؟ يخدمون ملك الملوك، يخدمون دين الله، يخدمون سنة رسول الله. الخدمة، الخدمة لا يأذن الجبار، لا يأذن الملك لأحد يخدمه إلا لمن كان أهلا لذلك. ولذلك إذا فتح الله عليك بمحاضرات ودروس ومؤلفات وندوات وإنفاقات وبنيت 100 مسجد وفتحت كل هذا، ادى تواضعا وذلا وانكسارا لله، واشكر ربك فيما بينك وبينه. وإياك من هذه الآفة، إياك أن ترى عملك، إياك أن ترى عملك، لا تقول عملت وفعلت، لا لا لا لا. وإذا جاءتك نفسك الأمارة بالسوء قالت: أنت خطيب بارع يحضر لك مئات الألوف، أنت محفظ قرآن حفظ على يديك المئات، أنت منفق في سبيل الله، بنيت المساجد وأنفقت على الفقراء، وأنت وأنت وأنت، قل لها: أيتها النفس، من الذي أنعم علي بنعمة العلم؟ إنه الله. من الذي حرك لساني بالكلام؟ إنه الله. من الذي أنعم علي بنعمة المال؟ إنه الله. من الذي شرح صدري لطريق الطاعة؟ إنه الله. فهي نعم الله ومن الله وبتوفيق الله، وأنا خادم ومسير لأمر الله، ولذلك أدعو الله أن يديم علي ذلك وأن يزيدني وإياكم من فضله يا رب العالمين. لا ترى عملك، إذا رأيت عملك صغر وصغر وصغر، صغر في الأجر والثواب، ولكن كل أعمالك تراها أشياء صغيرة جدا، طاعاتك لا تؤهلك لشيء. ولذلك هناك مثل جميل جدا يضربه بعض العلماء، يقول: الإنسان كلما قوى إيمانه ارتفع عن الدنيا، فصغرت الدنيا في عينيه وصغرت أعماله واقترب من رب، وكلما ضعف إيمانه كبرت الدنيا في عينيه وأراد تحصيلها. وشبه ذلك براكب الطائرة، إذا نظر من نافذة الطائرة أول ما تطير الطائرة يرى مساكن المدن كبيرة، فإذا ارتفعت وارتفعت صغرت وصغرت وصغرت في عينيه. كذلك كلما قوى الإيمان صغرت الدنيا في عينيك، وإذا هبطت الطائرة واقتربت من الأرض كبرت هذه المساكن. كذلك إذا ضعف الإيمان وهبط في قلبك رأيت الدنيا بمنظر كبير، تريد تحصيل الجاه، تحصيل السلطان، تحصيل المال، وهكذا. فإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك فانظر إلى قيمة الدنيا في قلبك. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين أقامك ربك. أين أقامك؟ أقامك على أعمال الصالحات؟ أقامك على خدمة الدين؟ أم أقامك على حرص الدنيا وجمع الدنيا والمال؟ إذا أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين أقامك. اللهم أقمنا على طاعتك وأقمنا على مرضاتك يا ربنا. إخواني، الإخلاص، الإخلاص سر بين العبد وربه. الإخلاص له نور يشع من الوجه، وإن حاولت أن تخفي نفسك وأن تخفي طاعاتك وأن تخفي إخلاصك فنور وجهك ينم عنك. أيها المخلص، انظر إلى هذا الموقف العجيب. حسان بن أبي سنان العابد الزاهد يحكي ويقول، عفوا، زوجته تحكي عنه وتقول: كان يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فكان ينام معي فإذا ظن أني قد نمت انسل فخرج وقام يقيم الليل، فقلت له: كم تعذب نفسك؟ نم. فقال: اسكتي، فإني سيأتي اليوم الذي أنام فيه نومة لا أقوم منها إلى يوم القيامة. معنا اتصال. أم عمار، تفضلي يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معي؟ تفضلي يا أختنا الكريمة. لا سمحت يا شيخ، إحنا كلنا شقة في كفر الشيخ. نعم. ونجلنا شقة في كفر الشيخ دلوقتي، وبعدها بأسبوع لقيت أهل زوجي بيتكلموني في التليفون ويقولوا تعالي ده المية بتتفتح وتتقفل تاني، ويطلعوا يقفلوا المية يا شيخ تتفتح تاني والنور يجد ويطفر. المهم طيب، الأخت يبدو أن الخط انقطع، تحاول أن تتصل مرة أخرى. نقول أيها الأحباب الكرام، الإخلاص دروس عملية تتعلمها من المخلصين وتحاول أن تروض قلبك على الإخلاص. تعال معي لنأخذ موقفا آخر من مواقف الإخلاص. يقول أحدهم: لقد أدركت الرجل، اسمع إلى هذا الموقف، لقد أدركت الرجل يضع رأسه مع رأس امرأته على الوسادة الواحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لم تعلم به امرأته. حتى البكاء من خشية الله كان يخفيه عن زوجته. معنا اتصال من أحمد، تفضلي أختنا. محمد، السلام عليكم. أم محمد، تفضلي أختنا. عليكم. بقول لك يا شيخ وحيد، أنا يعني حجيت السنة دي ولادي ربنا يكرمه وحفظهوني الاثنين، فعايز اعرف يعني ربنا يتقبل الحج. الحمد لله يعني بصلي من زمان وقيام ليل وقران وكل حاجه الحمد لله يعني، فعايز اعرف برضه اكتر يعني اشوف ان ربنا يتقبل الحج ازاي. وبعدين انا شفت منام ان انا ناجي من الحج، شفت واحد مسيحي بيسلم والناس فرحانه كلها، وكان بينطق الشهادتين. حاضر، بارك الله فيك يا أختنا الكريمة. حاضر. نعم، أختنا محمد بارك الله فيها تقول بأنها حجت وتريد أن تعرف كيف قبل الله عملها. نقول: قال العلماء من علامات قبول العمل أن يكون الإنسان بعد العمل أفضل منه قبل العمل. يعني إن كانت مقصرة قبل الحج في صلوات في تلاوة في كذا، تكون بعد الحج أكثر مواظبة على الطاعة، فهذا دليل على قبول العمل. فأقول لأختنا الكريمة: أكثري من تلاوة القرآن، وإن لم تقرأي فاسمعي في اليوم على الأقل ساعتين أو ثلاثة من القرآن، لأن القرآن يهذب النفس والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وكذلك دومي على الصدقات والذكر وصلاة الضحى وقيام الليل. معنا اتصال، تفضل. نعم، أختنا مها، تفضل يا مها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ممكن بس حضرتك تجاوبني بعد ما نفصل، لأن الصوت ضعيف بعد إذن حضرتك. تفضل. قرأت عن العقيدة أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وشريعة. العقيدة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والشريعة اللي هي العبادات والمعاملات وكذا. وفي كتاب الشيخ الفوزان أن كاتب أن الشريعة تنقسم إلى قسمين، اعتقاديات وعمليات. الأساس الاعتقاديات اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والعمليات اللي هي العبادات. فأيهما أصح إن إحنا مثلا إذا كنا نتكلم فيها أو كده؟ هقول دي أول حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، إحنا في المعادي، وكنت يعني إحنا ما عندنا يعني ما فيش تقريبا دروس بتاعت حضرتك اللي هي بتاعت العقيدة وكده. فأرجو إن حضرتك بس إيه يعني لو في حد يتواصل مع المساجد هنا هوت، يبقى جزاكم الله خير، لأن ما عندناش يعني في افتقار جامد يعني في النقطة ده. دورات عقيدة في المعادي يعني تريدين دورات عقيدة في المعادي؟ حاضر. أخونا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. حضرتك بسأل عن أفضل طريقة لحفظ القرآن، أو طريقة أحفظ القرآن دي. حضرتك حافظ كم من القرآن؟ 10 أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله، أنت تمام أهو، ربنا يبارك فيك. كم عمرك؟ كم عمرك؟ 26 سنة. تمام، ده انت في سن الحفظ ان شاء الله. حاضر، اعطيك طريقة. حاضر ان شاء الله بإذن الله. ماشي يا شيخ، ان حبك في الله. طيب، عندنا اختنا التي سألت عن رؤيا المسيحي وانه اسلم والناس فرحانين وكذا. هذه بشرى لك يا اختنا ام محمد، انك رأيت هذا المنظر الجميل، ان المسيحي اسلم. هذا دليل على قبول توبة العبد وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في المنام، معناه ثبات على الحق. فهذه بشرى لك يا أختنا الكريمة. أختنا مها تقول: بعض العلماء يقولون بأن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، وبعض العلماء يقولون بأن الشريعة تنقسم إلى عقيدة ومعاملات. هذه كلها أختنا اصطلاحات، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. فلو تكلمنا عن شريعة الإسلام، يعني الشيخ الفوزان يتكلم عن الشريعة ككل، لو قلنا الشريعة الإسلامية تشمل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، إذا قلنا شريعة الإسلام. وكذلك أما إذا قلنا عقيدة وشريعة، فحينئذ نفصل العقيدة، العقائد اللي هي الأركان الستة، عن الشريعة التي تتناول الأحكام، العبادات والمعاملات والأخلاق. فالمشيئة بهذا الاصطلاح جائز، وبهذا الاصطلاح جائز، ولا شيء عليك إن شاء الله. السؤال الثاني: تريد دورات في العقيدة في المعادي. لا بأس يا أختنا الكريمة، أي مسجد قريب منكم تتواصل مع إمام المسجد، ويتصل بمنسق الدورات عندنا الذي ينسق هذه الدورات على مستوى الجمهورية، دورات العقيدة، وتأتي دورة كاملة لمدة يومين اثنين تدرس فيها العقيدة كاملة، كتبين، كتابان اثنان في العقيدة، كتاب العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله الجميع. وهذه بلا شك دورات مجانية، نعملها دورات مجانية، والمدرسين يأتون إليكم إن شاء الله في يومين كاملين، تدرسون العقيدة كاملة، وبعد شهر ويعطوا أسئلة، وبعد شهر من يريد أن يمتحن يأخذ إجازة في العقيدة. خذي، سجل عندك رقم المنسق، منسق الدورات على مستوى الجمهورية، الدورات المجانية للعقيدة والدورات للفقه أيضا، 011-6-945-944. الرقم مرة أخرى، منسق دورات العقيدة على مستوى الجمهورية، أي إمام مسجد يريد أن يعمل يقيم دورة عقيدة عنده مجانا في مسجده، ويأتي المشايخ والعلماء المتخصصين له مجانا يقيموها خدمة للمسلمين، يتصل بالمنسق 011-6-945-944. هذا فضيلة الشيخ أكرم حمدين، فضيلة الشيخ أكرم حمدين. أخونا أبو عمر يتكلم عن يريد طريقة حفظ القرآن الكريم. نقول أخي الكريم من أجمل الطرق لحفظ القرآن الكريم أولا تقليل المحفوظ، يعني كل يوم تحفظ مثلا نصف صفحة. نمرة اثنين تكرار المحفوظ 20 مرة على الأقل. بعد ما تحفظ النصف صفحة وتسمعها لنفسك صم، تبدأ تقرأها 20 مرة، ليس من حفظك ولكن من المصحف. ليه؟ لأنك حينما حفظت نصف صفحة وسمعت لنفسك ولم تخطئ، هذا الحفظ نسميه حفظ قصير المدى. بعد أسبوعين ثلاثة تبدأ تتساقط بعض حروفي ثم بعض كلماتي وتنسى. كيف تحول هذا الحفظ إلى حفظ طويل المدى؟ تفتح المصحف مرة أخرى وتأتي للنصف الصفحة التي تحفظها وتقرأها قراءة 20 مرة، فتقوم العين بالتقاط صورة ضوئية لهذه الصفحة فتبتسم في الذهن ولا تنساها بإذن الله. يبقى تقليل المحفوظ تقرأ 20 مرة. ثلاثة أن تصلي بهذه الآيات في الصلوات الخمس وقيام الليل. يبقى اليوم تصلي بالنصف صفحة، اليوم اللي بعد صلي بصفحة كاملة، أمس واليوم، اليوم اللي بعد أمس واليوم وبعد، وهكذا حتى يثبت. وأخيرا قبل أن أختم مع إخواني، إخواننا الذين كانوا طالبون بإقامة دورة حفظ السنة في القاهرة، إن شاء الله سنفتتح مركز حفظ السنة في القاهرة مجانا أيضا قريبا، ونعطيكم فقط تلفون الأخ المنسق اللي ممكن تسجلوا معاه. لكن يشترط في ذا لمن يريد أن يدخل في حفظ السنة، حفظ البخاري ومسلم وابن التلمذ والنسائي وابن ماجه، عندنا شباب حافظ الكتب الستة، يشترط أن يكون خاتما للقرآن الكريم، ليحفظ المتفق عليه في 40 يوما إن شاء الله تعالى. اكتب عندك المنسق، منسق دورات حفظ السنة على مستوى الجمهورية، حفظ السنة 010-36-75-133، ثاني 010-36-75-133، فضيلة الشيخ الشرفي منسق دورات السنة، ونقبل الطلاب من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، الدورات مجانية خدمة لدين الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.